بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا محسنين بقراءته. باب الهبة. فصل في الهبة. أكيد قرأنا منها. أنتوا يعني قرأتوا أنا ما كنت موجود؟ أنا قرأنا إيه؟ إلى تنبيه محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا. أيوة. حاطط إشارة. أنت حاطة إشارة عندك؟ أيوة. فهمت عليك. طيب. يلا أنا عندك إيه باب الهبة؟ يمكن يكون في أخر شيء ما حضرت مثلا؟ جوز. أنا مين مأشر؟ طيب في باب الهبة عند قوله تنبيه. ماشي عند تنبيه. تنبيه محل الرجوع. ماشي. تنبيه محل الرجوع فيما يعني الرجوع الأصل فيما يهبه لفرعه محل ذلك متى؟ محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا. اي نعم. أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده. ايه ومحله أيضا لولده الوالد، طبعا إذا كان له ولد من أما تزوجها فولدت هذه الأمة، هذا الولد ليس ملكا للأب، إنما هو لسيد الأمة. ومن ثم لا يجوز للأب أن يرجع فيما وهبه لولده العبد، لأن العبد هذا يكون ملكا للسيد لمالك الأمة، وإن كان هذا والده ولكن لا يملكه. فهي إذن فهذه الهبة تعتبر ملكا لسيد الأمة، يعني لا يملكها أصلا لأنه هو مالك الأمة ومالك ابنها. ومحله أيضا في هبة الأعيان. إيه في هذا لا المنافع يعني. أما لو وهب لولده دينا له عليه يعني فلا رجوع. إيه ليس عينا، دينا، يعني الأب له على ولده مبلغ من المال فقال له سامحتك به وهبتك إياه فلا رجوع له. سواء لكن إذا كان وهبه عينا حاجة منقولة يعني أو حتى لو فلوس تكون منقولة يعني أعطاه إياه سلمه إياه. سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط. سواء قلنا إن الهبة تمليك أو سواء قلنا هذا يعتبر تمليك أو إسقاط لا يرجع إلا إذ لا بقاء للدين. أيه. فأشبه ما لو وهبه يعني شيئا، الدين كان بمثابة الشيء اللي يتصرف به الولد. الهبة إذا تصرف بها الولد ليس للوالد الرجوع فيها، فكذلك الدين، الدين في حكم الأعيان المتصرف بها الولد التي تصرف بها الولد. فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف. فتلف أو تصرف به، باعه مثلا. وشروط وشرط رجوع الأب. اي نعم. أو أحد سائر الأصول، الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، فيها كل الأصول. بقاء الموهوب في سلطنة في سلطنة الولد. إيه أما إذا تصرف به الولد بأن وهبه أو باعه أو صرفه أو تلف فلا رجوع. ويدخل في السلطنة ما لو أبقى الموهوب ما لو أبقى الموهوب موهوبة. أيوة. ما لم أبقى الموهوبة أو غصب أو غصب. أبقى. ما لو أبقى الموهوب. أبقى يعني هرب العبد الموهوب. نعم. يعني هو عبد. عبد. جميل. ما لو أبقى الموهوب. الموهوب نعم. أو غصب. غصب. غصب. نعم. أو غصب. فيثبت الرجوع فيه. يعني لأنه لا يزال في سلطنة المتهم. وخرج بها ما لو جنل الموهوب أو أفلس المتهم. إيه. وحجر عليه. إيه. فيمتنع الرجوع. إيه لأنه لا يتصرف إذا حجر عليه. نعم. لو قال أنا أو جنى الموهوب تعلق برقبته جناية يعني. لأنه صار أهل الجناية أحق بهذا العبد الجاني من مالكه. طيب. نعم. لو قال أنا أؤدي أرش الجناية. إيه إذا قال أنا أرجع في الـ في الـ في العبد وأرجع وأعطيكم أرش الجناية، قال لي أهل الجناية المجني عليهم يعني. إيه صح هذا. مكن في الأصح. مكن الواهب في الأصح. ويمتنع. إذا قال لهم أنا أخي هذا العبد صحيح جانا بس أنا علي أرش الجناية، أعطيكم أرش الجناية وأرجع في عبدي اللي وهبته لابني مثلا. ويمتنع الرجوع أيضا ببيع الولد الموهوب أو وقفه أو عتقه. يعني إذا كان الموهوب الحالة ما كان عبدا فبيعه، باعه الولد، الولد الذي تهبه من والده أو اعتقه، خرج من سلطنته. نعم. يمتنع الرجوع يعني لا يرجع الأب في ذلك على الولد أو نحو ذلك، أو نحو ذلك من التصرفات يزيل الملك عنه. كل تصرف يزيل الملك عنه حتى لو رجع فيما بعد ذلك، يعني باعه الولد ثم اشتراه، أو باعه لزوجته ثم زوجته وهبته له، هذا ما عاد يرجع الوالد. فقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع. وإن كان البيع من أبيه، من أبيه الواهب. وهو كذلك حتى لو أن الابن المتهم باع الولد لأبيه، لا يقول الأب أنا خلاص رجعت فيما وهبته لك، ما أعطيك فلوس يا مثلا، لا، يستحق أن يطالب والده بإيش؟ بالثمن. نعم. ولا يمنع الرجوع رهنه. رهن الولد ولا الشيء الموهوب، إلا أن الرهن لا يزال في ملك الراهن. نعم. صحيح، يعني هو تحت تصرف يعني تحت يد المرتهن، لكن هو أمانة تحت يد المرتهن، يعني لم تزل يد الراهن عنه، فهو في سلطنة الولد، لا يزال في سلطنة الولد. نعم. إيش؟ قبل القبض لبقاء السلطنة. إيش قبل إيه؟ ولا يمنع الرجوع. فإذا رهن الوالد الشيء المتهب رهانه لشخص، ولكنه لم يقبضه المرتهن، المرتهن حتى الآن لم يقبضه. ولا هبته. رهنه ولا هبته قبضه. إيه؟ ولا الهبة. أو وهب الولد الذي المتهب رهن الهبة لشخص، ولكنه المتهب لم يقبضها، لم يقبضها. قبل القبض. فهو لا يزال في سلطنة الولد، فللوالد الرجوع في الحالتين. أما إذا كان المرتهن قبض الرهينة، أو الولد وهب لإنسان وقبض الموهوب له الرهينة، الآن لا يرجع الوالد فيما وهب، لأنه خرج من ملك الوالد، الولد خرج من ملك الولد. جميل. قال لأن الملك له. إيه للولد لا يزال. وأما بعد القبض فلا رجوع. لا خلاص بعد. لزوال سلطنته. إيه صحيح. ولا يمنع أيضا. ولا يمنع الرجوع أيضا. تعليق عتقه. تعليق عتق العبد، يعني قال إذا جاء رمضان فأنت حر، وحتى الآن ما جاء رمضان يستطيع الوالد يرجع بالعبد. تعليق عتقه ولا تدبيره، أو إذا مت قال الولد تزويجي الولد قال للعبد الذي أخذه من أبيه هبة، قال إذا مت فأنت حر، لا يمنع الوالد أن يرجع في ذلك قبل الموت. نعم. ولا زراعة الأرض، ولا الأرض المزروعة، يعني وهبه الوالد، وهب الولد أرضا فزرعها، لأن الزرع لا يخرج الأرض من سلطنة الولد، يستطيع الوالد أن يرجع فيها. نعم. ولا زراعة الأرض ولا إجارتها، أو إجارتها لأنها لا تزال في ملك الولد. نعم. لأن العين باقية. نعم. بحالها. نعم. يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور منها. أيوة. شوف من ما لو جن الأب. إنه لا يصح رجوعه حال جنونه. أنا صحيح. ولا رجوع ولا إذا جن الأب ورجع في هبته لا يصح رجوعه. ولا رجوع وليه. ولا ولي الأب المجنون إذا كان علي أب، علي ولي أمر يعني. بل إذا أفاق كان له الرجوع، ذكره القاضي. إذا أفاق. أبو الطيب ومنها ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يخرج من ملكه فإنه لا يرجع في الحال. يعني وهب ابنه غزال ثم أحرم الوالد ثم أراد الوالد أن يرجع وهو في إحرامه، ليس له ذلك، لأن الصيد هذا، لأن هذا صيد يخرج من ملك الإيش، من ملك الوالد الواهب، لأن المحرم لا يملك الصيد. فلو صاد إنسان حلال أصاد صيدا بس بيجوز يأكل منه ثم أحرم فعليه أن يترك الصيد هذا، لازم يترك. بس بيجوز يأكل منه؟ ما يجوز يأكل منه، ما أحرم ما عاد يجوز يأكل. نعم، لأنه الآن هو الآن صيد وهو الآن محرم، حتى لو صاده قبل. قصد المحرم إذا صاد غيره بحيث كله يأكل غيره، أما مو هو، يعني إذا صاد هو، يعني هو صاد، إذا كان المحرم صاده قبل أن يحرم وبقي في ملكه إلى أن أحرم فعليه أن يتركه، هو وهبه لابنه لا يجوز أن يرجع به لأنه صيد. جميل. فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثباته، لكن لو بقي إلى أن صار حلالا والصيد عند الابن عند الولد له أن يرجع بعد الإحرام. لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد في حال الإحرام أصلاً، ما يجوز إثباته. نعم. ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وخف ملكه وهو الراجح. وفرعنا لو ارتد الوالد وفرعنا على وخف، على أن ملكه موقوف وهو الراجح، أن على وخف ملكه وهو الراجح، المرتد ملكه موقوف. أش بيقصدون وفرعنا سيرا؟ يعني هل المرتد يعني تزال يده عما يملك، أم أن ملكه موقوف، رجع إلى الإسلام يسلم إليه ماله، وإن لم يرجع فهو لبيت المال؟ هذا هو الأصح، أن ملك المرتد موقوف، ما نقول أنه ما عاد يملك. إذا ارتد المسلم ارتد، ما نقول الآن ما عاد يملك، عنده أموال يعني، بل نتوقف. فإن رجع إلى الإسلام سلم إليه ماله، وإن أصر على الكفر نقول الآن ليس له مال، الآن ماله لبيت المال. نعم. إن فرعنا إنه قلنا إيش، على أن ملكه موقوف وهو إيش، وهو الراجع، فإنه لا يرجع، لأن الرجوع لا يقبل الوقف، يعني مع أنه كما لا يقبل التعليق، ومع يعني مع ذلك لا يرجع حتى لو قلنا ملكه. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو أنه لا يملك، هذا بطريقة الأولى ما يرجع. فلو حل من إحرامه هذا اللي نعم، أو عاد إلى الإسلام، أو عاد يسلم، والموهوب باق على ملك الولد رجع. رجع نعم. فروع. ما شاء الله. لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده، لولد الولد لم يرجع الأول في الأصح، الوالد الأول، لأن الملك غير مستفاد منه، ولو وهبه لولده لا شو، لأن لا يرجع، يعني الوالد وهب ولده وولده وهب ولده، فالوالد الأول الجد يعني لا يرجع، لأنه هو صحيح هو ابن ولكن اليد اختلفت الآن، هو يعني لكان يرجع الوالد الجد يرجع فيما وهب لولده، وقد زال من يد الولد يعني الأب يعني إلى ولد الولد، لا يرجع الجد، لكن الوالد المباشر يرجع. ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع، لأن الواهب لا يملك الرجوع في هذه الحالة، فالأب أولى. ها قياسه، قل فالأب الأب يعني الجد، الأب أولى بأنه لا يرجع. ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط. أي فقط. بقى ما بدخلك في مسائل القرابي مثل جد وابن مشكلة. ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث، يعني باعه فعاد إليه بإرث أو بشراء جديد أو بهبة ممن باعه له، يعني عاد به التصرف من التصرفات، لم يرجع الأصل الأصل يعني الأب لم لا يرجع، لأن الملك لا قال الأصل ليش قال الأصل يشمل الجد والأم، إحنا نقول الأب نمثل بالأب، لا هو الأصل مطلقا سواء كان أبا أو جدا أو أما، لأن الملك غير مستفاد منه حتى يرجع فيه. ولو زرع الولد الحبة أعطاه الأب كمية شوال حنطة مثلا أو فرخ فبدره الولد بذره في الأرض أو فرخ البيض أو أعطاه بيضا فتحطه تحت الدجاج ففرخ، لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري لأنه تغير هذا، هو العين تغيرت العين تغير. وإن جزم البلقيني بخلافه بالرجوع، لأن الموهوب صار مستهلكا ولو زال يعني تحول من حالة إلى حالة أخرى، من حب إلى حنطة، من بيضة إلى حيوان. ولو زاد الموهوب رجع فيه زيادة متصلة أو منفصلة، بزيادته المتصلة متصلة فقط بزيادته. أما المنفصلة إذا ولدت مثل أعطاه شاة فولدت يرجع في الشاة ولا يرجع في الولد، بزيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث. فإنه يبقى للمتهب للولد يعني لحدوثه على ملكه، لأنه حدث في ملك الولد، بخلاف الحمل بخلاف ما لو أنه مقارن للهبة، مقارن للهبة يعني مقارن. لما الوالد وهب الشاة كانت حاملة أو البقرة كانت حاملة ثم ولدت عند الولد، فللأب أن يرجع بالحمل أيضا بالولد، فإنه يرجع فيه وإن انفصل، لأنه هذا حصل عند الوالد. لكن لو هذا لا يرجع إذا كان الحمل حصل بعد الهبة عند الولد. ويحصل الرجوع برجع مثلا بلفظ، لابد من اللفظ، رجعت عفوا لفظ صريح أو كناية، رجعت بطلت أهبك ما عاد أعطيك شيء مثلا، يعني بصريح أو كناية، برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة، الهبة بطلتها أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. ما كأبطلتها أو فسختها ولا يحصل الرجوع ببيع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه. يعني أن الأصل وهب الولد ثم قام الأصل الوالد فباع هذا الشيء اللي وهبه لولده، هذا لا يعتبر رجوعا، ولا بوقفه أو وقفه الوالد، ولا بهبته أو وهبه لشخص آخر مثلا أعطاه الابن ثم قال لا هذا بعد ما قبضه ابنه قال لا خليه لفلان ابني فلان، ولا أو لشخص آخر مثلا، ولا بإعتاقه ولا بوطء الأمة، أعطى ابنه أمة وطأها الأب، هذا لا يعتبر رجوعا، يعني لابد أن يكون رجوع بلفظ ما يكفي التصرف، ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو الركن الرابع. وهبتك وتحصل بإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع، يعني مع بدون فصل طويل بين الواهب والمتهم، ومن صرائح الإيجاب مثل من جملة الصرائح وهبتك ومنحتك مثلا وملكتك بلا ثمن بلا شيء بلا، ومن صرائح القبول قبلت ورضيت واتهبت، ويقبل الهبة ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي. الولي إذا كان الطفل واحد أراد أن يهب ولد ولده أو أي إنسان والده أو ولي أمره يقبل عنه، لأن الولد ساقط العبارة. ولا يشترط الإجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة، بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له. واحد أراد يتصدق بشيء ما يقول تصدق، قال يقول قبلته أو هذه هدية مني إليك قل قبلته، ما يحتاج. لكن إذا هبة قل وهبتك لازم قل قبلت. وتصح بعمرة ورقبة، العمرة والرقبة هذه في الجاهلية كان معمول بها، أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك إياها. وتصح بعمرة ورقبة فالعمر كما إذا أعمر شيئا، كأن قال أعمرتك هذا أي جعلته لك عمرك، يعني ما دام أنت حيا عمرك، يعني ما دمت حيا فهي لك، فإذا مت فهي لي. نعم، جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما دمت أو ما عشت أو ما عشت. نعم، وإن زاد فإذا مت عاد لي. مت فإذا مت عاد لي. عاد لي، هذه تكون هبة لا يجوز الرجوع فيها إذا قبلها المعمر أو المرقب، والشرط يلغو. إذا مت فقد عادت لي، هذا يلغى، لا ما يعود إليه. أيوة، يلغى. بخبر الصحيحين العمر ميراث لأهلها، يعني لا يرجع فيها. وخرج بقولنا جعلته لك عمرك، ما لو قال جعلته لك عمري، عمري أنا، يعني ما دمت أنا محيا، أو عمر زيد. اي عمر زيد، فانه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد، يعني مو جاري على صيغه العمره، يعني هذا باطل تعتبر. اذا قال انا ما دمت حيا هذا هو، يعني هو لك، هذا لا يصح. لكن ممكن ان يعيره عاريه، يقول هذه عاريه لك لما فيه، ما زلت الى ان ارجع اليها، لما فيه من تاقيت الملك. الملك إيه؟ فإن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا، بخلاف العكس فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته، ما يملك حياة غيره. تعليق العمر كإن جاء فلان فقد أعمرتك أو رأس الشهر فهذا الشيء لك عمر، هذا باطل. فهذا الشيء لك عمرك، عمرك، هذا باطل. نعم، والرقبة كما إذا قال جعلته لك رقبة أو أرقبه نعم، كأن قال أرقبه أرقبه، يعني هو جعله له رقبة، أو أرقبه إياه، يعني جعله له رقبة. إيه، أرقبه يعني أو أرقبه، كأن قال أرقبتكه أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقر لك، كان ذلك الشيء للمرقبي للمعمري وللمرقبي في الأولى في العمرة في الأمرة صحيح. كان للمعمر أو للمرقب ولورثته أو للمرقب في الثانية في الرقبة بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور في العمرة والرقبة بخبر أبي داود لا تعمر ولا ترقب، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، أي لا تعمر ولا ترقب طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر. والرقبة من الرقوب، مأخوذ الرقبة من الرقوب، لكل كل هذا يرقب الثاني، يقول هذا يقول متى يموت هذا مشان يصير لي، ذاك يقول متى هذا. فكل منهما يرقب موت الآخر، والهبة إن أطلقت بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها. يقول ليس لنا عقد يصح مع الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه ويلغو إلا صحيح، هذا شرط فاسد ومع ذلك يقتضي الملك. والهبة إن أطلقت بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه يعني فلا ثواب فيها، ما فيها يعني ما يستحق الواهب شيئا مقابلها، هي مراد بالثواب يعني مقابل، لأن الثواب الأخروي. وإن كان إذا قال وهبتك وما قال بشرط أن تعطيني كذا أو تسلم لي كذا، ما يستحق الواهب شيئا، هذا معنى. وإن كانت لأعلى من الواهب، وإن كانت لأعلى من الواهب يعني تكون في مثل هدية يعني. قيدت بثواب مجهول. أو قيدت بشرط أن تعطيني شيء بس ما بين إيش يعطي. أو قيدت بثواب مجهول كثوب. كثوب. فباطلة. فباطلة لأنه يعني كان يبيع شيئا بشيء مجهول بمقابل مجهول، بعتك هذا بفلوس ولا يذكرك إيش هي، أو هذا يشترط أن يكون المقابل معين أو بمعلوم فبيع. إيه إذا قال بثوب وهبتك هذا بثوب صفته كذا وكذا هذا بيع. أو بمعلوم فبيع. إيه أو مثلا بخمس دنانير مثلا. نعم. صار هو بلفظ البيع الهبة لكنه في حكم البيع. أما بيقول بالمجهول باطل. إيه لأنه يشترط إذا كان بيعا اشترط أن يكون الثمن معلوما وهنا الثمن غير معلوم، إذا يبطل كونه بيعا لأن الثمن غير معلوم. جب. وله هبة أيضا لأنه مقابل صار مقابل. نظرا إلى المعنى أنا هنا أقول الهبة أطلقت لأن لم تقيد بثواب ولا ثواب فيها. إيه ما يستحق مقابلها شيء. الواهب كانت لأعلى من الواهب. إيه يعني حتى لو كانوا عادة الواحد يعطي من الأدنى إلى الأعلى تكون هدية يعني ما هو هي أو من المماثل أو من المماثل يعني. هل وإن كانت لأعلى من الواهب هذا يعني إغائية يا شيخ؟ إغائية ليش المعنى فيها يعني؟ يعني عادة الإنسان لما الأدنى لما يهب إلى الأعلى يلتمس فيها يعني، ما واحد يعطي الإنسان أعلى منه، كان واحد يعطي الأمير أو يعطي الإنسان مسؤول عادة يلتمس يعني يبتغي من وراها شيء. ما نقول والله العرف يقتضي كذا أنه هذا رجل فقير هذاك وأنت رجل المفروض ترجع له شيء تعطيه شيء يعني، وإن كان هكذا لا يستحق لأن العرف لا يخصص لا يجعل له حق يعني. بس هو بيحكي عن الأجر شيخنا، قصد الأجر المقابل مو أجر الآخرة. يعني الأجر يعني ثمن يعني بدل يعني. خلاص نمشي شيخنا؟ ما نمشي نبقى قاعدين. ها؟ نبقى قاعدين يعني. ما خلاص نحن؟ مو خلاص الباب؟ لا ما خلاص فيه. والله باقي كثير شيء. وين صرنا؟ في شوي شيء خمسة صفحات. هي والله فكرت انتهى الباب. قلت خلاص لأنه هو المعرب المعمر والمرقب ولوراثتي وانتهى. وإذا لم يكن هبة؟ طيب تابع تابع. إذا تابع. قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة. إيه. أو بمعلوم فبيع. إيه. نظرا إلى المعنى. إيه. وظرف الهبة إن لم يعتد. ظرف الهبة يعني بعث لك شيء بصندوق أو بشنطة، هل هذا الظرف تابع للهبة أيضا يعني موهوب أيضا يعني ما ترجعوا لا ترجعوا؟ رده كقوصرة تمر هبة أيضا. أيضا وإلا فلا. إن جرت العادة برده، واحد بعث لك صينية أكل يعني مو تأخذ الصينية. وإذا لم يكن هبة حرم استعماله إلا في أكل الهبة منه. أيوة إذا قلنا يجب رده، أن قضى العرف برده يجب رده، ولا يجوز أن تستعمله في استعمال آخر إلا بأكل، ممكن الأكل الذي فيها تستعملها فيها بس. نعم خلاص تتم. يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا بين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويكره تركه لهذا الخبر. يكره ولا يحرم عندنا يعني. ومحل الكراهة هذا إلا إذا اقترن بذلك يعني عذر سبب يعني واحد عاق واحد بار واحد عالم واحد فقير واحد يعني، هنا يجوز للوالد أن يميز بعض أولاده على. ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة. إيه إذا متفاوتون في الحاجة لا بأس أن يعطي بعض أو يعطي بعض المحتاج أكثر من غيره. وعلى ذلك يحمل تفصيل الصحابة تفضيله. وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصديقة فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده. إيه. وفضل عمر ابنه عاصما بشيء. وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد. فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر إن لها ثلثي البر. والإخوة والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم. ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة، لكن دون طلبها في الأصول والفروع. وأفضل البر يعني كراهتها، يعني التفضيل في الأخوة بين الأخوة كراهتها أقل، يعني تستطيع تقول خلاف الأولى. وأفضل البر إذا لم تكن هناك حاجة لبعض محتاج. نعم. وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها، مما ليس بمنهي عنه، وعقوق كل من وعقوق كل منهما من الكبائر، وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبا. وصلة القربى وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها. أقول ما لم يكن آذاه به واجبا، كان يكون تاركا للصلاة ولا يفعلها إلا بإذاء ليس بالهين أو ذا غيبة فنهاه عن ذلك. زجره إيا نهاه عن حرام أو أمره بواجب، وإن كان يتأذى الوالد بذلك ما يعتبر عقوق. نعم. وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. هي البر الصلة. نعم. جزاكم الله خير. باب اللقطة. ما شاء الله. زي. اليوم 14. لا.